السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترق أفئدتنا إلى ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم الأكل على جنابة. لا بأس بالأكل على جنابة، ولمزيد من الإيضاح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وهم بعض الرواة فروى الحديث بلفظ آخر: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه علة، وعليه فلا مانع من الأكل على جنابة، والله تعالى أعلم وأعلم. حكم قول الدين لله والوطن للجميع كلام يحتاج إلى دفع كل اشتباه يوجد حول هذا، كلام يحتاج إلى إفهام وضبط. ماذا تريد بقولك الدين لله والوطن للجميع؟ هذا لابد أن نفهم مراد القائل بهذا الكلام. ما مرادك بالدين لله والوطن للجميع؟ فدعني مرهة من الزمن أجمع لك في هذا مراد هؤلاء القائلين بالدين لله والوطن للجميع. بارك الله فيك. فلا بد من إيضاح كلامهم وما يرمون إليه. حكم الحلف بالمصحف. لا بأس بالحلف بالمصحف، فالقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. حكم الصلاة خلف إمام شيعي. إذا كان هذا الشيعي وصل بتشيعه إلى الكفر يدعو غير الله سبحانه فلا تجوز الصلاة بعده. أما إذا كان فقط ببدعة فالصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، وبالله التوفيق. ما حكم من يؤجر مكان من بيته تضع فيه مكينة صراف آلي لبنك؟ في هذه الأوقات التي نحياها البلاد مقبلة عليه لا أرى من ذلك مانعا قويا، والله أعلم. حكم الحلف بالنبي أو بالكعبة. لا يجوز أن تحلف إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما حكم التعامل مع الجن المسلمين الذين أتوا طاعة لله لخدمة المسلمين في أرض الله؟ يا أبا مصطفى انتبه لكلامك، لأنك أخشى أن ترمي إلى غرض أنت تريده. هل رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أبا مصطفى تعامل مع جن المسلمين واستعان بهم للقتال معه؟ هل استعان بالجن المسلمين للبحث عن أشياء فقدت منه؟ هل استعان بالجن المسلمين كي يحفرون الخندق معه؟ هل استعان بالجن المسلمين لأي غرض؟ انتبه يا مصطفى، لا تشتغل مع الأخريت وتقول جن مسلم وتلعب على النساء وعلى الرجال وتقول أنا معي مملكة. انتبه، الله يستر عليك. اشترى منزلا ولكن الأوراق باسم أبي، وعندما تزوجت ذهبه وزوجته. اشتريت منزلا ولكن الأوراق باسم أبي، وعندما تزوجت ذهبه وزوجته وسكن به. مع العلم أن له مستنه الخاص، وعند مطالبته المستني أنكر وقال إنني لم لست من اشتراه، وشعر بي عند الأهل أنني عاق وتاجر، فما حكم ذلك؟ ظالم بهذه الطريقة، الأب ظالم وكذاب. المقصود من حديث أولى الناس بالرجل أنه ليس بحديث، ليس بحديث بهذا اللفظ، يعني اللقطة التي يزدها المسلم إذا كانت اللقطة ذات قيمة تعرف لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، لم يأتي صاحبها بعد سنة بعد تعريفها استمتع بها. أما يصير اللقطة فمعفو عنه، الشيء الخفيف معفو عنه. يقول الصلاة وأنا جالس أثناء العراق والتعب تجوز الفريضة، لا يزيد الجلوس فيها إلا عند العجز عن القيام. إذا عجزت عن القيام اجلس في الفريضة ولكن الأجر كاملا. أما النافلة فيزيد الجلوس فيها مع القدرة على القيام، لكن إذا كنت تقدر على القيام وصليت جالسا في النافلة فلك نصف أجر القائم. وجزاك الله خيرا يا أخت ليلى، عنده مبلغ وديع ويريد أن أضع وديعة ذات عائد شهري، ليس لك ذلك، هذا ربا. هل يجوز إرجاع دين من ذهب نقود بتراضي الطرفين عند السداد؟ حكم الحلف بالمصحف، لا بأس بالحلف بالمصحف. ما البديل الحلال بغرامة التأخير في عقد البيع بالتقسيط؟ أسأل أهل الاختصاص في هذا الصدد، هم لهم خبرات أحسن مني في هذا الباب. يعني من الممكن في البداية أن ترفع السعر، تقول سعر بيتي بمليون، بعدك إن شاء الله إن سددت في الموعد مخفض لك، ممكن تقول هذا، يعني تخرج من مدينة بمثل هذا. حكم الصلاة خلف منكر للجمعة، كيف هو يصلي وأنت كيف يكون منكرا للجمعة وهو يصلي إماما؟ يعني وضح سؤالك. قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، إذا هذا في التقريب العام لا يقع، إلا إذا طلق بعد ذلك. وكاليمين، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. يعني لو قال شخص أقسم بالله ما أنا مسافر إن شاء الله، أقسم بالله ما أنا مسافر إن شاء الله، فمثل هذا أنا مسافر إن شاء الله، والمسافر ليس عليه كفارة. الاستثناء حل عقدة اليمين. الحديث الصحيح ورد في حق الزوج على زوجته يعتمدون على كتاب لكم. نعم نعم، عندي كتاب في هذا الشيخ محمد طهيرة، كتاب فقه التعامل مع الزوج بين الزوجين، لكن سيذكر الذي لك والذي عليك، حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته حتى يتم الاتزان. ما حكم التسمي بالسلفي؟ اللهم أمرنا أن نتسمى بسلفي، ولا رسول أمرنا بذلك، بل الله قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صراحة تسمى بما سماكم الله به، سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا إذا كانت هذه التفرقة ستؤدي إلى شر وفساد وعصبية، فحينئذ تمنع تلك التسميات التي من شأنها أن تمزق الأمة. ولا أدري فارقا بين أنصار السنة وبين السلف، قلت أنا أنصاري والثاني قلت أنا سلفي والثاني سيقول، ما نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله نتسمى بالمسلمين، ولا مانع أن نتعاون جميعا في مرض الله سبحانه وتعالى من غير عصبيات أو تحزلات. في سؤال الأخ السائل، هل يجوز إخراج الأب من البيت لذلة في أخذ البيت بغير حق؟ الأب ليس فقط أخذ البيت بغير حق، إنما جحدها ما صنعه الولد، جحد ما صنعه وكذب وقال لم تشتري شيئا. يجوز التقاضي في هذه الحالة، يجوز أن يقضيه في هذه الحالة، لكن بما لا يؤول إلى ضربه إلى نحو ذلك. حكم الصيام زي ما بين هذا يجوز، يعني إذا حصل جماع من الليل ولم يستطع الشخص الارتسال حتى طلع عليه الصبح فالصوم صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. يقول: قتل بدون عمد ومات عنه كفارة صيام شهرين متتابعين ترك بنات كفر، هل يصوم عنه؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عنه صوم صام عنه ولي، صام عنه ولي. هذا الذي ورد في الباب، وبعضهم يقول بصوم النذر، لكن إدريس ثم شيء قتل عمدا عليه أيضا عليهم أن يؤدي الدية على العصبات، ليس على البنات، على العصبات الذكور أن يؤدي الدية، هو يؤدي الدية يؤدي ما يستطيعونه. ثم بعد ذلك الصيام لازم لتحرير رقبة لأنه لم يجد رقبة يحررها. حكم من نذر بأن يصوم يوم مقابل معصية فعلها وكره المعصية فكثر عليه الصوم. هو قال: إن فعلت كذا سأصوم يوما، فعل وصام انتهى الأمر. فإن قال مرة ثانية: إن فعلت كذا سأصوم يوما، فعل يصوم. لكن إن قال في البداية: إن فعلت كذا سأصوم يوما، ففعل وصام انتهى الأمر. لكن إذا كرر النذر يتكرر الصوم. ما حكم النذر عفوا؟ هل تجوز الصلاة في إزدار خفيف وتحت ملابس قصيرة؟ يعني هل يشوف العورة أو لا؟ لا يا أحمد، كان يشوف العورة فلا. ما أفضل كتاب شرح لصحيح البخاري؟ أفضله في معالم فتح الباري. أحمد ابنة الصغيرة في الصلاة: هل تصح صلاتي؟ تصح صلاتك ويعافيك ربي يا أبا مصطفى. يقول: شخص يؤجر محلات لوزارة الاتصالات، وإذا أعطيته 100,000 يعطيني كل شهر 2,000، هل هذا يجوز؟ ما طبيعة عمله؟ مسلم، ما طبيعة عمله؟ حتى نقول فلوس اشتغلت في كذا كذا. حياك الله يا دكتور عبد المحسن. قراءة القرآن بالمقامات لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيفية حساب زكاة الشركات التي ليس لها رأس مال أو أصول؟ إذا ما الذي لها حتى نقول أنها تزكى؟ ما الذي لها يا محمد؟ الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. هل يكون واجب حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس؟ هل يكون واجبا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس مستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين، أي لا يكمل الإيمان، لا يكمل الإيمان. وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. فمر وقت وجاء عمر وقال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن كمل الإيمان. نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الناس أجمعين. مر في دورات الشيخ خالد الجهني حفظه الله، لا أعلم عنها شيئا، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هكذا صح صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، إذا أنت صحة يصح أن تكون إماما. ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ يفعلها الذين لا يعلمون، وأنا وقناة لا يضيعون أوقاتهم في مثل هذا. لماذا تكتب عموم الأخذ من اللحية دون تقييد؟ أنك كان يقولون يحف تقصير الحج فقط. لا، أنت يا محمد بن رشاد لم تحرر المسألة وليس الأمر في الحج فقط. وانظر كلام الإمام الشافعي في هذا، ليس المراد الاقتصار على الحج فقط كتحلل. رأي المسألة وانصحت سمى كتاب لبعض إخواننا، هذا أظن الأخ فريد فويلة صنف كتاب وطبع ومراجعينه له، بارك الله فيك، أظن فريد فويلة يا عبد الرحمن. نعم. حكم الزواج الثانية بدون أن الأولى، يعني سيقبلها، يقبلها ينتفي عنه الغش، لكن بعد ذلك يستمر حياته غشا لأهل بيته، لم يفعل ذلك النبي ولا أصحابه عليهم رضوان من الله وصلى الله على النبي محمد وسلم. الزوجة التي تكلم رجلا غريبا على الوصل طريقة غير لائقة، جلسة على النت طول اليوم، يعني هل تكلم رجال أجانب؟ تصل إلى الفسق وصنيعها. ليست هناك امرأة دينة تكلم رجلا أجنبيا بطريقة غير لائقة ساعات، هذا يؤدي إلى شر وفساد عظيم، وينبغي أن تعذب هذه المرأة. حكم الصلاة الفريضة، مع أني أصلي سنن الصلوات كلها، أعيد الصلوات وقت آية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، صيام يوم السبت من فريضة لا بأس به. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمعناه لا تصومه حتى لو معه جمعة ولو معه أحد إذا كان نافلة. لكن الإمام أحمد يقول في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه، الذي أورده في هذا أن النبي قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا سيحملك على أن يوما قبله أو يوما بعده ستصوم الجمعة مع السبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق السبت. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا سيصوم أيضا السبت بمضى على مدار السنين. محمد رشاد الكتاب اسمه حكم اللحية والشارب للأخ أظن فريد فويلة، ومن أهل دمياط. حكم الوضوء مريض القولون، يتوضا ولا يبالي بعد ذلك. حكم عبد سيء الخلق والدين بخيل وياكل الربا، هجر اولاده وبناته وتركوا له البيت، وللاسف قاموا بضربه، فما تقول لهم؟ هجرانكم له لا باس، اما الضرب فلا نوافقكم عليه. حكم صباغه الشعر بالاسود، حكم صبغ الشعر بالاسود، اذا كانت السيله امراه فلا بأس أن تصبغ بما شاءت من أنواع الصبغات ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. أما إذا كان السائل رجلا فهذا الرجل ينبغي أن يتقيه أفضل. أما حديث أبي قحافة: غيروا الشيب وجنبوه السواد فمعلول، زيادة جنبوه السواد معلولة لا تصح. أما الحديث الآخر: كنا في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد إلى ريحهم رائحة الجنة، فهذا الحديث ليس واضح الدلالة في أن سبب الذم هو السواد، إنما هذه سيماهم، كما قال النبي في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. ما فضل الوضوء باستمرار بعد قضاء الحاجة بين الوضوء في أوقات الصلوات؟ هذا شيء حسن جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نصوص متعددة في هذا الباب، فلها من سلم الوضوء نفسه كفارة: إذا توضأ أحدكم فغسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرج كل خطيئة اقترفتها عيناه مع الماء أو مع آخر لقطر الماء. عشرات الأحاديث في فضل الوضوء. والرسول قال: من توضع فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أي عقد الوضوء، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أين شاء. حفظكم الله يا أبا أحمد، وعجل الله بزوالك أربعينكم غمة وتزول إن شاء الله تعالى. حكم عمارة الفودافون كاش، لا بأس، فودافون كاش التحويل تحول بخمسة جنيه، هذه تجارة لا بأس بها، هذا ما أختاره في هذا الباب. ساحة الحيازة الحكمية للبنك، ومن يحتج بها في حل البيع. أبدأ السؤال، ستر الله علينا عليكم. الشيشة أراها تحرمه لما يتبعها من الضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. حكم زرع الشعر للرجال، زرع شعر الرأس للرجال لا بأس به، هذا مرض وعالج، أفطر بسبب وعنده نفسه غير أن الله يمين حب الجمال، وأن يختلف عن الوصل، أفطر بسبب العمل الشاق. لا أعلم دليلا على أن الذي يعمل عملا شاقا يفطر، ولكن يتوقف عن العمل ويتم صومه، فرض الله أولى. من كان في مشفى في بلد أوروبي ولا يستطيع الوضوء كيف يتيمم، ولا يوجد لا تراب ولا ما شابه ذلك. إذا كان ذلك كذلك فيصلي فاقد الطهورين، يعني الذي فقد الماء والتراب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنه في الولايات المتحدة يعمل في قطاع النقل، وهنا لا يتم الدفع إلا بعد مدة زمنية لا تقل عن شهر، فيكون هناك طرف ثالث يدفع بثمن الحفولة مقابل عمولة معينة. التحري عن هذا المدين لي قبل أن أقبل أن أنقل حمولته. لا يتم الدفع إلا بعد مدة زمنية، يعني تنقل للناس سلعهم ولا تأخذون ثمن النقل إلا بعد مدة شهر أو أكثر. ومن طرف ثالث يدفع لي ثمن الحمولة مقابل عمولة معينة، ودينا هذا لا يجوز. هذا أمام أعطيك مبلغ بصير أكثر منه، فدخلنا في الربا، ودخلنا في بيع الدين بالدين، هذا وذاك لا يجوزان. إيداع المال في البنك بنسبة فائدة حرام. حكما حلف بالطلاق كاذبا، ماذا قال يا محمد؟ بغض النظر عن مستر، ما تفسير حلم موت الأم والأب؟ لا يلزم في كل وقت أن تكون رؤيا من الله، قد تكون رؤيا تخويف من الشيطان، ومن على حسب الرؤيا. فستان الزفاف إذا كان طوله أكثر من المشروع به، فستان الزفاف جاهز يا شيخ. شخص ضاطمه من مؤسسة الربوية، هل آكل أو أشرب عنده إذا ضايقني؟ إذا ضايقني راتبه من مؤسسة الربوية، فماذا يفعل يا زوات؟ على العمزة إذنك أن تأكل وتشرب عنده. أقول رأيكم في التوسل بأهل البيت نظرا لفعل عمر مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حيا على قيد الحياة قلنا دعنا، فمن قال عمر العباس ما حصل يقول الله لنا، ما في مشكلة أيضا في مثلها، حيا. أما ميتا لا، ميتا لا يجوز أن تتوسل بالأموات، لو كان جائزا التوسل بالأموات لتوسل بالنبي وما لجأ للعباس الحي. زكاة أرض تم شراؤها لعمل مشروع. زكاة أرض تم شراؤها لعمل مشروع. مشروع تجاري اللي بالضبط نوضح يعني تعمل أبراج تبيعونها والمشروع التجاري له تأثير في الحكم. ودفون كاش هذا يعني أن يحول 1000 جنيه من رقم إلى رقم شخص آخر وتأخذ الشركة بدفون ثمن التحويل. أي من ثمن التحويل يتغير لا مانع من هذا لا مانع يا أخ أحمد من هذا حكم نزول الامتحانات في الوقت الحالي لطلبة البكالوريوس فكما الله ينزلون والدولة والحمد لله مؤمنة الأوضاع تأمينا طيبا وإن ينسس كله بدل فلا كشف له إلا هو والله قال لا تبطلوا أعمالكم الفتاة عملت سنة دراسة والطالب ذاكر سنة كاملة لا يضيع ما صنع بناء على احتمالات ضعيفة جدا فالحمد لله الدولة واخد احتياطاتها في هذا الصدد وإن شاء الله نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا. نحن في شمال الدلتا أذان الفجر قبل القاهرة ب6 دقائق متى نمسك عن الطعام؟ هو ليس له أن أذان الفجر قبل القاهرة وبعد القاهرة ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أمسكت عن الطعام لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني من 10 دقائق عن أذان القاهرة تستريح كل ساعة 16 دقيقة تركتها إن شاء الله نرجو الله إن شاء الله أن تكون في وقتها. في بلاد المغرب يقومون بإيقاد النار ليلة عاشوراء إشعال أو إشعال المفرقعات هل هذا يجوز؟ لم يرد مثل هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. صحة حديث نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها ثابت من طرق أن النبي لعن السلقة والحلقة والشاقة وذلك عند المصائب. فهناك دول أو هناك بعض البلاد المرأة تحلق شعرها عند المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك. حارس أمن بشركة السجائر الأكل عنده يجوز يا أحمد بن محمود لكن إن تركت الأكل عنده تنهين عن المنكر فابن حسن وإن أكلت فالأكل جائز. وهذا رأي عبد الله بن مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولون لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. المدرسة تأخذ إبرة الدروس مقدما بالشهر حضر الطلاب أم لم يحضروا تأخذ الشهر كاملا إذا كانت تفرغ وقتها والطلبة هم الذين يتأخرون فمن حقها ذلك. لكن والمعود أن الناس يأخذون الأجر بعد أداء العمل لكن الإشكالية الآن الطلبة يهربون فإذا كان المدرس دينا وكان التخلف له أن يأخذ المال لكن إذا كان التخلف من قبل الطالب نفسه والمدرس فرغ له وقته ولم يأتي فهو أن يأخذ لأنه فرغ وقتا لذلك. أما إذا كان تخلف من قبل المدرس يؤدي لهم حقوقهم. هل يجوز أن أستغفر 100 مرة بعد أذكار الصباح؟ المسألة مانعة من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما مقدار نصاب زكاة المال إذا بنيت على الباب نصاب الباب فما يعادل 97.2 مجرمات من الباب عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فما يعادل 600 جرام أو بالضبط 598 جرام من الفضة. وبناء على نصاب الفضة ينفع للفقير من البناء على نصاب الجار وينفع لك في آخرتك أيضا إن شاء الله. يقول أنجب ثلاثة بنات ولا يريد الإنجاب ولا تريد الإنجاب مرة أخرى، هذا حرام، ليس بحرام ولكن نكرة. فالله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، امتن الله امتن شعيبا على قومه أو ذكر عفوا منة الله على قومه فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح فإن مكاثر بكم. قراءة القرآن والمحمول لا بأس بها، عياذا بالله من زوجها فارقيه، إذا كان هذا الشأن فارقيه. حكم ذكر الله بآية الكرسي الشريفة ما أقرب المذاهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال، ليس هناك مذهب والذي وافق السنة في كل شيء أبدا، قد يكون الحق مع هذا بناء على الدليل الصحيح. ولا أنصحك بالتمذهب، أنهم لا يهتمون باتجاه القبلة في الصلاة على الجنائز. بما لهاني ورب العزة يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، اضبطوا القبلة يا هاني حتى تأخذون الأجر. لما تترك كل شخص يصلي في اتجاه لا يقول أن يجوز أن نستمر في الطعام والشراب لا تزل خلافا يا مسعد أبو الخير، لا تزل خلافا في الناس، إن رأيت رأيا أسر به ولا تزل خلافا في الناس. ما معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ قال عبد العلماء لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم بعد ذلك يشركون بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. ما صيغة الاستغفار الصحيحة؟ للاستغفار عدة صيغ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أما عن سيد الاستغفار فهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المصحف فيه تفسير لمعاني كلمات القرآن، هل تجوز القراءة فيه بدون حائل أثناء الحيض؟ هو مصحف الله يحفظك وعليه بس فقط بعد كلمات الأساس أنه مصحف، لكن علما مس الحيض المصحف خروجا من خلاف مسيه بحائل. وإلا فعند التحرير نجد الاستدلالات مراجعة فيها، فالذين قالوا بالمنع استدلوا بالآية والحديث أن الآية فلا يمسه إلا المطهرون، وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما عن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فقال فريق ما نعلم أنها في الكتاب المكتوب والمطهرون الملائكة. واستدل بعضهم ذلك بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة من الملائكة. أما الحديث فإنه مرسل والله أعلم. الشيخ محمود العزب يسأل ليجد جنح الذبيحة ويوقفه، النحر كله يوقفه يا شيخ محمود، نحر تعرف النحر تصحب النحر الطعنة في عند اتصال اللبات الرقبة، عند اتصال الرقبة بجسم طعنة في اللبات، فإذا وجب جنبها سقطت فكل منها أطعم القانع والمعتر. أما الذبح فإمرار السكين، إمرار السكين فعل المتيسر على المتيسر، وعموم النص يدركنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله ليس السن والظفر. هل يجوز أخذ الخلو؟ هل أنت دفعت خلوي ودفعت خلوي دينا أو ما دفعت؟ إذا كنت ما دفعت وتمسكت بالقوانين الباطلة التي أجبرت الحكومات أصحاب الأملاك أن لا يخرج المستأجر إلا بموافقة المستأجر فهذا المال حرام. إذا ترى الآن مثلا رجل مؤجر شقة من الستينات، شقة 4 غرف 5 غرف ما يجرب 10 جنيه، وأحيانا كل ماء والكهرباء على حساب صاحب البيت، يعني مصائب. إننا على قوانين باطلة. عمرو يقول ربنا لا يعطي كل حاجة. ما قال ربنا لا يعطي كل حاجة، الله قادر على كل شيء. ومن تعد نعمة الله لا تحصوها. أن الإنسان ما يتمنى، يعني يقصد أن الإنسان ليس له كل ما يتمنى، من ليس كل ما يتمناه الإنسان يتحقق له، الأمر موكول من الله. فكم من شخص أو الكفر يتمنون دنيا واسعة، وناس آخرون يتمنون فسيح الجنان، لكن الأمر كله لله، لا نحصل شيئا إلا بإذن الله. حتى عطر من عطور الكحلية في المنزل أو استخدامها كمطهر له، أسهل ذلك، لا نستطيع أن نجري عليه إذ حكم الخمر، لأنها لا تسكر إنما تسمن. حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لا استصحاب بهذا اللفظ، إنما الصواب كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. رأى المصاب بالذهان ومرض عقلي يسبب هلاوس سمعية وبصرية ومرض وراثي، هل عليه بيان ذلك قبل الزواج؟ عليه بيان طبعا، من غشنا فليس منا. هل يستوي إثم المقصر اللحية خوفا والحريق، أم المقصر أخف في الإثم؟ لا طبعا المقصر أخف في الإثم. أنا واحد يحلق لحيته تماما، والآخر يطلق بعضها. مقسم أجزاء القرآن على 30 أخت، وتقرأ كل أخت جزء، تسمع ختمة، لا ليست ختمة هذه، ثم قرأت إلا جزء واحد. قال تعالى ولقد همت به وهم بها، أما همها معروف، أما همه بها فما يلمان من قاله حديث نفس، ولكنه تركها لله فبهذا ارتفع الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة يقول الله له الملائكة ارقموه، فإن تركها قال الله لهم اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. حكم على استجابة الزوجة لفرج زوجها ولا مبالاة في طلبه. قال صلى الله عليه وسلم إن أيما رجل دعا امرأته إلى الفراش في أبت لعنة الملائكة حتى تصبح. قال صدق الله العظيم بعد القراءة لم يداوم عليه النبي، لم يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب للسيرة، ثم كتاب الأخ إسلام أبو عاشر، كتاب طيب مختصر، ولنا لك عندنا بعض الهدايا إذا تواصلت معنا إن شاء الله. هل صلاة السنن شرط قراءة سورة محددة؟ لا، ليس شرطا. إن الله قال في قراءة ما تيسر منه، والنبي قال اقرأ فتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. خلاص إن شاء الله تتواصل دروس المصطلح. أليس التقديم وتأخير ليلة أبواب برهان ربه العم بها؟ الأصل عدم التقديم والتأخير. صوم يوم السبت لتكميل الست من شهور لا مانع، شفاعتي للكبائر من أمتي، هذا خبر صحيح. ومعنى أن الشفاعات تنفع أكثر ما تنفع الكبائر، لأن الكبائر سيدخلون النار، فإذا نجوا من النار فهي غنيمة كبرى. أما هناك شفاعات المؤمنين لرفع درجاتهم، لكنها دون دخول النار. هل يجوز حلق الشعر الزائد من الحجب المصري بنية الزينة؟ حلق المنع عنه اللمس واغتنامه. صحة طلب سواد ابن غزية من الرسول قصص سواد الدار لا أعلم لا إسلام ثابتا. صلاة الجنازة تسليم واحدا تسليمتان، بكل قال بعض العلماء الشافعية يقولون بالتسليمتين بناء على أن بناء على القياس على الصلاة المعتادة، وعلى أن أنه ثم حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا أن ابن مسعود قال ثلاث من السنة تركهن الناس والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. لكن في سند حماد بن أبي سليمان في المقام لكن بنوا على القياس وعلى الخبر الضعيف يعضده ورأوا التسليمتين. الحنابلة وغيرهم بنوا على تسليم قالوا بتسليمة واحدة بناء على ورود بعض الآثار عن الصحابة بالتسليمة الواحدة. والنور صدعت 130 عاما ولأن كنت أعود الصيام بالحكم أعيد الأيام كلها يا ندى التي أفطرتيها. الوجه فرضى عليه السلام من الميراث شيء من غرر في الدول من يعني الغرر هذا المعرفة التامة في السلعة المبيعة. حكم تقبيل عيد العلماء لينبغي أن تكون عادة لأنها الصحابة لم يكونوا يقدمون يد النبي ما أخذت عادة عنه. زوجها مات الأبناء يرثون من أعمامهم اللي هو ورث أبوهم متى مات أبوهم إذا مات الأب في حياة الجد فليس للأحفاد شيء فهم محجوبون بأعمامهم إلا أن الحكومة تجعل لهم الوصية الواجبة ولا مستند لها من الكتاب ولا من السنة فيما علمت والله أعلم. حكم كيفية سجدة التلاوة أثناء الصلاة وخارجها. إذا مرت بسجدة تلاوة لك أن تزبد استقبالا ليس إيجابا. وما يقال فيها ما يقال في أية سجدة ما يقال فيها والذي يقال في أية سجدة ويكبر لها الأكثرون على التكبير لها لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعموم حديث أنه كان يكبر عند كل خفض من رفع. صار بنات كرتون حرام أم حلال انتقوا هؤلاء. زوجها يدخل ماذا تفعل تنصحه. حديث اقتتال ثلاث أمراء عند كنز مكة لا أعلم له سندا ثابتا. حكم تقبيل يد الأب أو الأم من ناحية المنى لا منى لكن لا ينبغي أن يتفشى مثل هذا لعدم تفشيه في الزمن الأول زمن رسول الله. إن فعلته انتلاب لكن كسورة مستديمة ما أعلمه عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم توزيع رجل ممتلكاته حيا على أبنائه حكم توزيع رجل ممتلكاته حيا على أبنائه إذا كان يخشى من فتنة بعد الوفاة فلذلك. لكن ستدخل في باب الهبات وهل الهبات يتساوى الرجل بالمرأة أم الهبات فيها للذكر مثل حظ الأنثيين أكثر من قول في هذا الصدد. والذي أختاره أن الهبات إذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث للذكر فيها مثل حظ الأنثيين. أما الهبات الصغيرة تعطي الولد 100-200 تعطي البنت مثله. قال مزاجتي علي الطلاق ما فعلت هذا هو واجبي. كذاب كل يقع بهذا الطلاق فيما اختاره أحوال الناس الآن لا تنكرهم شكات حتى يؤمن. ليش يقول أنه حلال مع وجود الآدي من قال أنه حلال؟ لا الحلال زواج النصرانيات اليهوديات تختلفنا عن المشركات عابدات الوثن والملاحدة. أما لماذا نقول أن المحصنات حلال من الكتاب؟ لأن الله قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات العفيفات من الكتابيات اليهوديات والمحصنات حلال الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فقيل له في ذلك بلغه أن عمر نام منه فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطي من نساء منهم. الأخ من الأنب فقط لم يلتقي إلا قليلا لتجد له الخلوة بأخته والجلوس معها. أخت أم الأنب لا منع من الجلوس مع أخته أم الأنب زوجها متدين لكنه يزن. كيف تدين مع الزنا؟ كيف تتفارقي إذا كنت طيبة؟ طيبات الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بهذا القدر يستجلس إلى من معنى يجمعنا وياكم في الفردوس مع منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله، دمتم في حفظ الله، ما دمتم تحافظون على حدود الله. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.